بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر. الحمد لله متم النعم عظيم الجود والكرم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ها نحن قد اقتربنا من وداع رمضان وأزفت ساعاته على الانقضاء، ولكن قبل فوات الأوان بقيت فرصة لا كسائر الفرص، فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لا يوفق لاستثمارها إلا سعيد، ولا يحرم الخير فيها إلا عنيد. من عرف حقيقتها سارع وبادر وبذل المزيد، ومن أهملها ونام وتكاسل عنها سيندم الندم الشديد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ليلة القدر تلك الجوهرة الثمينة التي يتسابق للظفر بها الصائمون ويتنافس فيها المتنافسون، ولقد وزنت هذه الليلة بألف شهر فرجحت عليها، وأخفيت عنها تلك الليلة وغلفت بليال عشر أحاطت بها ليكون الطريق لاكتشافها بالاجتهاد في تلك العشر كاملة. ولنغنم تلك الليلة ونظفر ببركتها علينا امتلاك أربعة مفاتيح. المفتاح الأول معرفة ثوابها وتصور عظيم الأجر لما قامها واجتهد فيها، فهي ليست مجرد ليلة عادية ولكنها خير من ألف شهر. المفتاح الثاني تحريها ومراقبة علاماتها، ومن ذلك ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. المفتاح الثالث الاجتهاد فيها والاكثار من القيام وعدم تضييع لحظاتها الثمينة، وكما قيل: تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. ويحرص في ليلة القدر على الدعاء وطلب العفو من الله عز وجل. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المفتاح الرابع الإخلاص فيها واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتذكروا أن المحروم من حرم ليلة القدر، وشر منه من حرم المغفرة في رمضان. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر، ويجعلنا من القائمين والتائبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.